أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الجهاد ذروة سنام الإسلام، ويحفظ قوة المسلمين، ويحفظ مدخراتهم والخيرات التي في بلادهم، ويعطيهم عزا ومنعة وقوة أمام أعدائهم، فهم مرفوعو الرأس والقامة، لهم صولة وجولة على البلاد كلها، ولهم رهبة بسببه لا يطمع العدو أن ينال منهم، ذلك أنهم أحبوا الله وأحبوا الآخرة، والكفار يحبون الدنيا، ولا مناص للكافر الذي يحب الدنيا إلا أن يستسلم لمن أحب الآخرة وأحب أن يلقى الله جل في علاه. وهذا من بركات هذا الدين. فالموت عند أصحابه وأهله في سبيل الله مرغوب محبوب، ذلك لأن الله يرغبه ويحبه، ولأن العبد يمتثل أوامر الله عز وجل فيه، وهذا مصدر القوة. فطن إليه أعداء الله في هذه الأيام فجعلوه وبالا وعذابا وسببا للصد عن سبيل الله بسبب العبث في أصوله، وأنه قام وراج في غير سوقه وفي غير محله ووقته. ولذا من أكبر الهجمات التي مرت في التاريخ الحديث على الإسلام أولئك القوم الذين تستروا بأنهم يدافعون عن المجاهدين، وهؤلاء المجاهدون زعموا في حق من يعلم فقه الجهاد ويفقه آيات الجهاد لا نصيب له، الجهاد له أحكام فقهية وله تقريرات، وما ترك أهل العلم شيئا من تقريراته إلا وقد بينوه وفصلوه، وليس لنا سبيل في هذا المقام وفي هذه الدورة إلا أن ندور مع آيات الجهاد. هذه الآية فيها بيان أحكام الجهاد، وأن الجهاد على أضرب وأنواع وألوان، وأحكامه تختلف على حسب ألوانه وأقسامه، فمنه ما هو فرض على الكفاية، ومنه ما هو فرض على الأعيان على المستطيع، ومنه ما هو فرض على الأعيان على كل أحد كان مستطيعا أم غير مستطيع. فالجهاد ألوان وليس على نوع واحد. نبدأ كالعادة بذكرنا للمعنى المجمل للآيات التي سمعناها أو للآية التي سمعناها ثم نأخذ بالتفصيل فيما يسمح به الوقت إن شاء الله تعالى. الله يأمر المؤمنين انفروا خفافا وثقالا. خفافا وثقالا خفت عليكم الحركة أو ثقلت، موسرين أو معسرين، شبابا أو شيوخا. فالخفاف جمع خفيف والثقال جمع ثقيل. يأمر الله تعالى عباده أن يخرجوا لجهاد الكفار المشركين، وأن يكون خروجهم على وجه السرعة، سواء كانوا خفافا أو ثقالا، وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله تعالى، فإن ذلك خير لهم لو كانوا يعلمون. الله يقول اخرجوا مجاهدين، سواء خف عليكم الجهاد وسهل أم ثقل عليكم وصعب، سواء كنتم شبابا أو كنتم شيوخا، أم كنتم أغنياء أم كنتم فقراء، أم كنتم أقوياء أم كنتم ضعفاء، أم كنتم نشطين أم كنتم كسالى، أم كنتم فارغين من الشغل أم كنتم مشغولين. فالواجب الجهاد، وهذا كلام عام، وهذا العموم يعتريه التفصيل، والتفصيل على حسب نوع الجهاد، على حسب المقرر عند العلماء الربانيين والفقهاء المطلعين. الجهاد أقسام، يقسم الجهاد لقسمين بالجملة: جهاد الطلب بأن نطلب العدو وأن نعمل نحن حارصين على لقائه، وغايتنا من ذلك تحطيم الموانع التي تحول دون أن يدخل الناس دين الله. فإن تركونا ننشر دين الله فحينئذ القتال ليس لأن الذين نقاتلهم كفارا فقط، إنما القتال شرع كما فصلنا وبينا في الدرس الأول، شرع لتحطيم كل حاجز، كل مانع يحول دون دخول الناس دين الله سبحانه وتعالى. جهاد الطلب لا بد فيه من ثلاثة شروط، وهذه الشروط الثلاثة إذا لم تتوفر فهذا الجهاد غير مشروع. هذه الشروط الثلاثة في من يعبث ممن صنع لمهمة القيام بالجهاد، أو ممن كان غافلا فألحق نفسه بمن صنع للجهاد، هذه الشروط غير متوفرة. الجهاد الشرعي الذي يحبه الله تعالى ويرضاه يحتاج إلى ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون هنالك أمير للجهاد ويقاتل من وراء هذا الأمير، تجعل قوم مراهقين. بعض الناس قد يحفظ من المراهقة بالفرج، فيراهق بفهمه وفكره وتصوراته البعيدة عن المهيع الذي هو تحت شرع الله كتابا وسنة، فيذهب يجاهد دون إذن جهاد، دون إذن أمير. والأمير هو الإمام، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه. الإمام جنة وقاية. الجهاد يحصل تضييق في بعض الأماكن وقطع مدد، وهذا الأمر بإذن الإمام حتى يحفظ رأس المال. كل أنواع الجهاد الموجودة اليوم لا مراعاة فيها لحفظ رأس المال، إنما هي محرقة لتشويه صورة الإسلام. والأصل في الجهاد أن يكون لإعلاء كلمة الله بسبب فقدان هذه الشروط. الشرط الثاني من شروط الجهاد في الشرع أن تقاتل تحت راية شرعية غير عمية، وأن يكون الهدف والغاية من هذا القتال إنما هو رفع كلمة الله عز وجل. والدليل عليه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. من قاتل تحت راية عمية، ليش تقاتل؟ ما ندري. مين أمير القتال؟ لا ندري. ما الغاية من القتال؟ لا ندري. يحرم عليك أن تقاتل، وإن قاتلت فقتلت فميتتك ميتة جاهلية. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من قاتل تحت راية عمية، راية لا تعرفها، قامت ظروف وأحوال وملابسات ومناسبات تحتاج صنع جهاد لتقطف الثمرة فيما بعد. الراية غير عمية غير معروفة شرعا حرام. من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث الاستعداد على حسب الوسع والطاقة في للجهاد في سبيل الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوه. الواجب الإعداد. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أول شيء في القوة الرمي. والقتال اليوم كما تعلمون كله رمي، لا توجد مواجهة، ولو بقيت المواجهة لكان المسلم الفاسق يقدر على الكافر، وكان المسلم ضعيفا والكافر قويا فالمسلم يقدر عليه. مهما ساء حال المسلم فهو يرجو الله ويرجو اليوم الآخر، خلاف الكافر الذي جنته الدنيا. ولذا اليوم كثير من الجيوش التي تحتل بلاد المسلمين يعانون من أمراض نفسية ومن التبول اللا إرادي، ومرغت أنوف هؤلاء الجيوش التي تمثل أقوى قوى الأرض مرغت أنوفهم في الأرض. هذا أمر لا يستطيع أحد أن يكابر، فهي حقائق وهي معروفة بالأرقام. فالجهاد في سبيل الله يكون طلبا ودفعا. فجهاد الطلب جهاد يخطط له أولياء الأمور، ويقصدون الفتوحات، ويقصدون أن يحيوا الجهاد وأن يعلوا كلمة الله عز وجل. فالجنود يمتثلون أمر الله لقوله تعالى: انفروا في سبيل الله خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. يمتثلون قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فمتاع الدنيا قليل بالنسبة إلى الآخرة، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيره. الواجب على كل مسلم أن يحدث نفسه بالغزو. والأحسن أن يسأل الله تعالى أن يموت شهيدا. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يمن علينا بأن نطرد اليهود من أراضينا وأن نجاهد في سبيل الله في محاربة اليهود. اليهود عدو ظاهر، مؤامراتهم تدلس وتلبس وتعمي أحوالهم وتشغل غيرهم في القتال بين المؤمنين. لا إله إلا الله، أصبح القتال أن يقتل المسلم أخاه. كم تستغرب بلد يقع في صراع بين دول مسلمة كليبيا قريبا، فتسمع الطرفين المتحاربين يقول عن قتلى شهيد، وهذا من المهازل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج مسلم في صحيحه، قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من شعب النفاق. وأخرج أبو داود عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة. فالقوارع التي تصيب المسلمين اليوم أنهم لم يجاهدوا لا بأنفسهم ولا بأموالهم ولم يخلفوا غازيا، فإن فعلوا ذلك فلا بد من قارعة تصيبهم. كيف هذه القارعة؟ هذه سنة لله كونية، العقل يعجز عن إدراك أسبابها ولكنها واقعة لا محالة. وثبت، وهذا يفيدنا بعد قليل، والحديث ثابت في السنن عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. في اللسان جهاد، وهذا الجهاد حتى للذي لا يقدر على الجهاد، وهذا مذكور في القرآن كما سيأتي بيانه. خلاصة أن الجهاد فرض على الكفاية وليس فرض على الأعيان في حال جهاد الطلب، وهذا الفرض على الأعيان إذا قام به بعض سقط عن سائر المسلمين. واختلف أهل العلم فيما هو المقدار المجزئ في جهاد الطلب، ماذا نفعل حتى نسقط فرض الكفاية عن الأمة. الواجب على المسلمين غزو الكفار ابتداء وجهادهم على الإيمان لتكون كلمة الله العليا، حتى يقهروهم أو يضطروهم إلى أوكس الأحوال. والواجب عليهم في ذلك أن يكون الجهاد المرة تلو المرة. وذهب جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين أن أقل الواجب منه في الطلب مرة في العام، يجب على ولي الأمر أو من ينوب عنه أن يعقد رايات الجهاد، أعني جهاد الطلب، مرة واحدة في العام، وهذا مذكور عند كثير من الفقهاء. الجهاد فرض يتكرر على الكفاية، ولم يجعل الله تعالى لمن أبى على مر الأعصار غاية يتعقبها الكف إلا بإحدى أمرين: إما أن يسلموا وإما أن يؤدوا الجزية. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك. وقال: ويكون الدين كله لله. وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ف فدل ذلك على أنه مهما بقي من الكفار أحد يمكن التوصل إليه، فواجب على المسلمين أن يقاتلوه حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن أهلها. فإذا تقرر هذا فلم يبقى الجهاد إلا أن يكون متواليا متصلا لا يفتر عنه المسلمون. قد علم في الشرع التخفيف، وذلك على أوقات يتسع الناس في أثنائها، فلا تجد من التخفيف أقل من أن يكون الجهاد مرة في العام. قال الله تعالى في المنافقين وتقريعهم: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فأعلمنا سبحانه أن فتون أهل الكفر وإصابتهم في كل عام مرة مقنع في العقاب ومذكرة لأولي الألباب. فالواجب في جهاد الطلب أن يتحقق بشروطه الثلاثة المذكورة في شرع الله عز وجل، وأن يكون ذلك مرة في العام. ومن تأمل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ذلك ظاهرا. فأخرج مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منها. 19 غزوة. متى فرض الجهاد؟ لوقت الهجرة، عام الثاني للهجرة. والنبي يعني في 8 سنوات غزا 19 غزوة. قال ابن حزم: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، وذكرها واحدة تلو الأخرى. لسنا بصدد عرض الغزوات وعرض التفصيلي للسيرة النبوية، لكن المراد أن الجهاد أقسام، والقسم الأول منه هو جهاد الطلب، والأصل فيه أن يكون تحت إمرة المؤمن، تحت إمرة الأمير، أمير الجهاد. والأصل فيه أن يقوم مرة على الأقل كل عام، إلا إذا من الله عز وجل على جميع الأرض بالإسلام. النوع الثاني من الجهاد وهو جهاد الدفع، أن يدفع المسلمون ليحفظوا أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ممن قدم إليهم فحاربهم، فحينئذ يجب دفع هؤلاء. وقد يتعين الجهاد جهاد الدفع فيصبح فرضا على كل من اعتدي عليه. فإذا كنا لا نستطيع أن نحفظ دماءنا ولا أن لا تسترق نساؤنا وأن نحفظ أموالنا إلا بدفعهم، فهذا واجب. يقول الجصاص في أحكامه: معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم، فإن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم على المسلمين. قال: وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دمهم. على كل واحد منا أن يبذل جهده وما يستطيع. هذا نوع من أنواع تقسيم الجهاد، فروا خفاف وثقالا. الخفاف يغلب عليه الطلب، والثقال يغلب عليه الدفع حتى الكبير. إن جاءنا العدو فيدفع، كل يدفع بقدر استطاعته. قال الله تعالى بعدها: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. هذا نوع، هذان نوعان للجهاد من حيثية أخرى، حيثية طلب الدفع، هنا حيثية بما يكون الجهاد، فالجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال. الله عز وجل يقدم في جل صور القرآن الجهاد بالمال، لأن الجهاد بالمال أشمل من الجهاد بالنفس. الجهاد بالنفس يقدر عليه المتدربون الذين يعدون العدة، وفئة معينة من الناس يعيشون، تستثني النساء، تستثني الصبيان، تستثني كبار السن، لكن المرأة والصبي والكبير إن كان صاحب مال يجاهد بماله، والواجب عليه الجهاد بالمال. أوجب الله تعالى الجهاد بالنفس والمال لمن يستطيع النفس والمال، لا تكليف مع عجز، لا تكليف إلا مع قدرة. فمن كان له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف أو كبير سن لا يستطيع القتال، فهذا عليه الجهاد بماله، أن يعطي ماله لغيره ليجاهد في سبيل الله. ومن له قوة وجلد ومال فالواجب عليه أن يجاهد بنفسه وبماله. هناك صنف ثالث، وهذا الصنف الثالث عاجز، لا يستطيع أن يقاتل بماله، لا يستطيع أن يقاتل ببدنه بنفسه، ولا يستطيع أن يقاتل بماله، فهذا الواجب عليه أن يجاهد بلسانه. الله يقول، اسمعوا قول الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الذي لا يقدر أن يجاهد ببدنه أو يجاهد بماله، الحرج مرفوع عنهم بشرط. ما هو الشرط؟ الجهاد باللسان. إذا نصحوا لله ورسوله، هذه الآية، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الواجب أن تنصح لله ورسوله، تنصح لله لكتابه، وأن تنصح لرسوله تدب عن سنته، وأن تعلم الناس ما أتى به، وأن تعلم الناس هديه صلى الله عليه وسلم. إذا نصحت لله ورسوله وأديت هذه النصيحة حق الله النصيحة لله ورسوله، لا حرج عليك، ولو لم تجاهد بنفسك لأنك لا تقدر، أو لم تجاهد بمالك لفقرك وعجزك، فأحاط العجز بك بكل مكان، فلم يبق لك إلا اللسان، فتنصح لله ورسوله. فالنصيحة لله ورسوله تجب على كل أحد، وهذا لون من ألوان الجهاد. المؤمن يحب الجهاد، ولحبه للجهاد يشارك فيه في أدنى مراحله، أن يحدث نفسه بالجهاد، أن يجهز غازيا ليغزو في سبيل الله، أو أن يسلط لسانه بالخير ولا يفتر عن نشر الحق في سبيل الله، كحال الناس اليوم لا يفتر لسانهم عن القيل والقال والطعن والبحث عن عيوب الناس وما شابه، للأسف أسف كبير. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، هذا فرض على من يستطيع. قلت يشمل الجهاد بالنفس جهاد اللسان واليد، فقد صح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. كلام نبينا صلى الله عليه وسلم يلتقي مع كلام الله، وضح لكلام الله. ما أجمل أن تذكر الحديث مع الآية. إذا من علامة الراسخين من العلماء كما يقول الشاطبي، إن سئل عن سؤال قال أن يبدأ بالجواب بكتاب الله، ثم أن يذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوسعه ويبينه. هذا هو الدين، وهذا هو عمل الراسخين، أن يفهموا آيات الأحكام، وأن يكون هذا الفهم له صلة وثيقة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم. تأمل معي وسأعطيك الجواب نسيئة لا نقدا، سأعطيك الجواب نسيئة بعد قليل، لكن تأمل معي لعل الذي يقرأ القرآن ويتأمله ويتدبره ويجد التحفيز النفس على فعل الخيرات، ولا سيما إن كانت هذه الخيرات من أعلى ما يكون في الشرع، لعله يخطر في باله: ذلكم خير لكم إن كنتم تؤمنون. لكن ها هنا قال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي هذا سر، والسر يأتي بيانه بعد قليل. أمركم الله تعالى بالنفير، وأمركم بالجهاد بالأموال والأنفس، وفيه خير عظيم لكم أيها المؤمنون، وهذا الخير في الدين والآخرة، وهو خير لكم من متاع الدنيا إن كنتم تعلمون حقا شرف الجهاد، وإن كنتم تعلمون فضل المجاهدين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قد تكره الشيء وفيه الخير، الإنسان يحب الدنيا، يكبر الإنسان ويهرم ويهرم معه في الدنيا، ولكن هنالك صنف الله جل في علاه أعزهم فحفظ بهم الدين، ويعرفون قيمة المؤمنين، فإن قامت أسباب الجهاد لبوا داعي الجهاد. أنت لما تقول: يا رب أهدني أمتني شهيدا، أمتني شهيدا، أمتني ليحيا إخواني من بعدي أعزاء ويرفع الظلم عنهم، فالمجاهد في حقيقة أمره يحب إخوانه وسائر المسلمين على نفسه، وهذا مقام عظيم، هذا مقام عظيم، أن تطلب الشهادة من الله ليعيش إخوانك من بعدك أعزاء، وأن تكون الشهيد ممن انتقاه الله واصطفاه إليه. هذا نفسية عجيبة، هذا نفسية الذي يطلب الجهاد الاستشهاد، هذا صاحب نفسية الله الذي صنعها، والله الذي رباه، والله عز وجل الذي يختارها من بين سائر الناس سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذا حال الذي يحب الجهاد، وهذا حاله في الدنيا والآخرة، خير له. فاختار الأغلى والأعلى والأبقى على حطام هذه الدنيا الفانية. كنتم تعلمون، اختار العلم ولم يخسر الإيمان، وفي هذا بيان بركة العلم، وأن توضيح العلماء لمواضيع الجهاد فيه خير عظيم، وأن هذا الخير يحتاجه المسلمون وتظهر بركة هذا الخير على جميعه، وأن تقرير الجهاد راجع إلى ما؟ للعلم، وليس إلى حماسات فارغة ووجدانيات وعواطف. الجهاد يحتاج إلى علم، كنتم تعلمون. جهاد بلا علم مضرة، والذي يقرر الجهاد ومتى يكون الجهاد هم الراسخون من العلماء. فالجهاد يدور على العلم الرباني الشرعي الصحيح، ولا يدور على نزوة أو شهوة أو حماس. وينبغي للمؤمنين أن يتأملوا شديدا قوله سبحانه وتعالى: ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. نأتي الآية التي بعدها. قال الله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. المعنى الإجمالي لهذه الآيات: يخاطب الله تعالى المؤمنين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد المجاهدين، ومن بين المؤمنين المنافقون. فيخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا له: لا يستأذنك يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في ترك الجهاد، في ترك جهاد الكفار بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. لا يستأذنك في تركهم، إنما هم يقدمون على الجهاد في سبيل الله. من الذي يستأذن؟ إنما يستأذنك في القعود والتخلف عن جهاد الكفار ويعتذرون بأعذار كاذبة هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقد امتلأت قلوبهم شكا فهم في شكهم يتحيرون ويتذبذبون. تأمل معي قول الله عز وجل: وارتابت قلوبهم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. آثر الله أن يذكر ارتابت بصيغة الفعل الماضي بالدلالة على أن هذا الريب مستقر ومضت عليه مدة، وفي هذا دلالة على أن الجهاد كاشف يظهر علل الإيمان، ويظهر الجهاد أمراض القلوب. وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر للإيمان بأن الباعث الصحيح للإيمان للجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس إنما هو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر محرك دائم للقلب اتجاه فعل ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان باليوم الآخر به تفحص الاستعدادات الواجبات ثقيلة على النفوس، فيظهر من هو مؤمن إيمان كامل أو إيمان ناقص. وأظهر ما يظهر آثار الإيمان بالله وآثار الإيمان باليوم الآخر. ختم الله تعالى بالآيات بقوله، الآيات الأولى قال: والله عليم بالمتقين، أي الله ذو علم بهؤلاء المتقين وبكل من يتقيه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومن ذلك المسارعة إلى جهاد أعدائه وعدم الاستئذان في ترك الجهاد، والله جل في علاه سيجازيهم على تقواهم له أعظم ثواب. الأحكام غير ظاهرة في الآيات، لكن هنالك إشارات لمسائل مهمات نوجزها ونحصرها بالآتي، والله تعالى هو الهادي. الجهاد باب يفتحه الله تعالى لأوليائه ويجتبي من أوليائه الشهداء ويختار منهم، فالمجاهدون يحبون الله ويحبون لقاءه، ومن أحب الله أحب الله لقاءه، ومن صبر صور الصحابة وحرصهم على الجهاد، والكلام في هذا يطول والأمثلة كثيرة وكثيرة وكثيرة، يجد عجب العجب. حقيقة الجهاد في الأمة كحال من عنده شيء نفيس، فإن كان عنده شيء نفيس قطع عليه الأبواب والحراسات وترصد له ما يحفظه. أرأيت رجل عنده كنوز وذهب لا يتركها عبثا؟ الجهاد بمثابة الباب، فإذا وجد في الأمة الأتقياء والأولياء والصلحاء فالله جل في علا يكرمهم بالجهاد، وإذا فقد هؤلاء هؤلاء يتركون هملا لا يكترث الله تعالى بهم. فمتى يفتح الله عز وجل الجهاد؟ الأعمال الصالحة. ومتى يغلق باب الجهاد؟ متى؟ بالمعاصي والشهوات والملذات. من يدرس حال المستشرقين ويسبر أعماله في الكتب التي حققوها يجد أن مجال له المذكور في كتب التراث والموسيقى والغناء وهو تراث واسع وكبير، وأئمة الضلال ممن انتسب للإسلام كالحلاج وابن عربي وما شابه يجد هؤلاء محط انتباه ومحط عناية لدراسات المستشرقين. محمد بن دانيال الموصلي أول من ابتكر خيال الظل، خيال الظل التمثيل، قامت جهود كبيرة وبدأت من ألمانيا ابان عزتها في مطلع القرن العشرين، وتمثل هذا بيعقوبي وبباول كالا، وأحيوا المسرحيات واللهو ويدرسون كيف الناس كيف المجتمعات تشغل باللهو، يدرسون هذا وكيف تحيا بهم، كيف تحيا كتب أهل الضلال. لو أنك أردت أن تفحص من كتب عن الحلاج من المدرسة الاستشراقية الفرنسية لما استطعت حصره معده، لعلك تكتب مجلدة ومجلدتين وثلاثة وأن تسرد في من اعتنى بهؤلاء. فالمسلمون محاربون من كل جانب، كل الأبواب، حتى في التراث، حتى في تراثه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. متى كان في الأمة أولياء وصلحاء وأقوام يحبون الله ويحبون لقاءه؟ الله جل في علا يحب لقاءهم ويفتح أبواب الجهاد لهم ليصعدوا ويرقوا ويسعدوا ويصعدوا، يصعدوا ليسعدوا. في لقيان لربهم عز وجل. فموضوع الجهاد خير لنا، نعم خير لنا، لكن الجهاد ذروة، ذروة سنة الإسلام، فينبغي أن ترتقي وأن تصعد حتى تصل للذروة ثم تصل إلى أبواب الجهاد. الجهاد سد منيع، قلت الجهاد عبارة عن سد يحفظ مقدرات الأمة ومدخرات الأمة وقيمة الأمة ومنزلة الأمة بين سائر الأمم. هذا السد المنيع هو الجهاد، والله يمن على الأمة إن كان فيها أولياء فيفتح لهم هذه الأبواب. أعمالنا تغلق أبواب الجهاد. الذين يؤمنون بالله ويجاهدون في سبيل الله هؤلاء مربون جاهزون للجهاد، فهؤلاء لا ينتظرون الإذن للجهاد في سبيل الله، ولا يتلكؤون بتلبية داعي النصرة في سبيل الله بالأرواح والأموال. فهؤلاء المربون المجاهدون هؤلاء لا يحتاجون إلى من يحثهم على الجهاد في سبيل الله. من ليس له إيمان تام ولا يقين صادق فقل رغبته في الخير، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. لذا هؤلاء يجبرون على القتال ويحتاجون أن يستأذنوا في ترك الجهاد. الريب وارتابت قلوبهم شك مع خوف، والقلب إذا فيه خوف وشك فهذا يؤثر على إبراز وثمرة الأعمال الصالحة وفي مقدمتها الجهاد في سبيل الله. الآية تدل على أن طريق الله واضح مستقيم لا يتردد ولا يتلكأ فيه إلا الذي لا يعرف الطريق، والذي يتنكب هذا الطريق يتنكبه اتقاء لمتاعبه، لأن الريب خوف مع لأنه شك مع خوف، فالقلوب الحائرة تبث الخور والضعف الصفوف، والنفوس الخائنة خطر على الجيوش كلها. الله عز وجل بيّن أن المخلصين المؤمنين يبادرون إلى الجهاد من غير توقف على الإذن، فضلا عن أن يستأذنوك يا محمد في التخلف. والذين يستأذنون ففي هذا دليل على نفاقهم وعدم تمكن الإيمان من قلوبهم، وهذا سر ختم الله تعالى الآية بقوله والله عليم بالمتقين. هذه بعض الدروس التي نستفيدها من الآية، ونكمل في درس غد، وهي آية من آيات الأحكام، يعني جل الآيات التي شرحناها الأحكام فيها قليلة، وأما الآية التي تأتينا في درس غد إنما الصدقات للفقراء والمساكين هي آية من آيات الأحكام نفصل فيها بإذن الله في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.